بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. كذا، أما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة. أنا وصلنا هنا، على أربعة، وقد ذكرنا ذلك. فالمسألة الأولى من هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف ميتة الحيوان. اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له، يعني الحيوانات الصغار التي إذا أخذت عضوا منها لا يسيل الدم، وفي ميتة الحيوان البحري، الحيوان البحري الذي مات بنفسه ومات بالاصطياد. أقول أنه أمن ميتة الحيوان اختلفوا فيها. فأولا، ميتة الحيوان الذي لا دم له يسيل إذا أخذت عضوا منه وكفاته، فما حكم ميتته؟ هل هي نجسة أم طائرة؟ الثانية، ميتة حيوان البحر ما يسمى بالطافي، أي الذي مات بنفسه في البحر ليس بعزل الماء عنه وليس بالاصطياد. فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له يعني يسيل طاهرة، وكذا ميتة البحر مطلقا، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه وأحمد. هذا مذهب مالك وأصحابه ومن؟ وأحمد. قالوا أن هذه ميتتها طاهرة. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها، والتي لا دم فيها نجس، على أنها نجسة. قالوا أن الميتة كلها سواء كان لها دم سائل أو ليس لها دم سائل فإنه يجب لها حكم الميتة فهي نجسة. واستثنوا من ذلك ميتة البحر. قالوا أن الميتة البري سواء كان يسيل دما أو لا يسيل فهي نجسة، أما ميتة البحر فهي طاهرة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. إلا أن الإمام الشافعي قال يعفى أن ميتة ما لا دم له سائل ما لم يطرح أو يغير ما وقع فيه. كتبوا ذا الكلام. الإمام الشافعي يقول ميتة ما لا دم له سائل نجسة، لكنه إذا وقع، قال الشافعي، إلا أنه يعفى عن ميتته إذا وقع في الإناء. الإمام الشافعي قال ما لا دم له سائل إذا وقع في الإناء بنفسه ما طرحته. الشافعي قال، وهو مذهب الشافعي كذا ولا لا؟ إلا أن الشافعي قال يعفى أن ميتة ما لا دم له سائل ما لم يطرح أو يغير ما وقع فيه، ما لم يطرح أو يغير ما وقع. أيوة، الدم ميتة ما لا دم له سائل يقول الشافعي نجسة، لكن هل إذا فإذا وقعت في الإناء بنفسها كالذباب ومات أو أي شيء لا دم له سائل وقع في الذباب بنفسه في الإناء بنفسه، فهل ينجس الماء قال لا يرجسه إلا أن تطرحه، أنت تأخذ ما تأخذه ميتا فتطرحه فإنه ينجس الماء، أو يكفر بحيث يغير الماء، يكفر بحيث يغير الماء فإنه ينجس الماء. هذا مذهب الشافعي أنه نجس لكن يغفى عنه. فمثلا الذباب إذا وقع فليغمسه لأنه لا يدش لطرح، يغمسه فإن مات فيغفى عنه. إلا أن الشافعي قال يعفى عن ميتة ما لا دم له سائل ما لم يطرح أو يغير ما وقع فيه. كتبته لأن تأخذه أنت وتضعه في الإناء بين الماء، أما إذا سقط بنفسه فيعفى عنه، أما إذا أخذته وطرحته في الماء فلا يعفى عنه لأنه عنده نجس. وعنده قد سبق أنه أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة فأو الماء فإنه ينجس، فأنت لما تطرحه بنفسك فيه نجس الماء. لكن لو طرح لو سقط فمات أو صفيه في الإناء فلا ينجس الماء، يعفى عنه عفوا للمشقة لأن فيه مشقة اعتراض عنه. ما ينجس قلتين كما ذهب معنا مذهب الشافعي قلتين. إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة، هناك أشياء لا دم لها سائل، وقع الاتفاق على أنها ليست بميتة، فهذا الشافعي يرى أنها طاهرة كأنه، واتفقوا على أنها طاهرة وهي ميتة مثل دود الخل وما يتولد من المطعومات. مثلا بعض المطعومات يتولد منها دود في هذا الشيء المطعوم ويموت فيها، فما حكمه؟ حكمه أنه طاهر بالاتفاق، تولد من نفس هذا المأكول ومات فيه فهذا طاهر به الاتفاق. إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتا مثل دود الخل وما يتولد من المطعومات، هذا اتفقوا على أنه طاهر. وسوى قوم بين ميتة البر والبحر، سوى قوم بين ميتة البر والبحر وذكروا منه ميتة ما لا دم له. هذا مثلا يقول أن ميتة البر والبحر كلها نجسة، سووا بينها بماذا؟ النجاسة. قالوا أن ميتة البحر نجسة وميتة البر نجسة إلا يستثنى منها ما لا دم له سائل فإنه طاهر. وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة يقول أن الميتة سواء كانت ميتة البر أو ميتة البحر فإنها نجسة ويستثنى من ذلك ما لا دم له سائل. أما سبب اختلافهم في مفهوم فاختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، لأن الميتة عام، الميتة عام، وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا على أنه من باب العام، اتفقوا فيما أحسب ما يظنش المؤلف أنه من باب العام أريد به الخاص، باب العام أريد به الخاص، أي ما أن باب العام أريد به الخاص. فمثلا الشافعي قال من باب العام أريد به الخاص فاستثنى منه ميتة البحر فقط هذا، ومالك وأحمد قالوا من باب العام أريد به الخاص فاستثنوا منه ميتة البحر وما لا دم له سائل، وأبو حنيفة قال من باب العام أريد به الخاص فاستثنى منه ميتة ما لا دم له سائل. كلهم استثنوا لكن كل استثنى على ما يرى، عرفتم؟ فمن حيث الجملة اتفقوا على أنه من باب العام أريد به الخاص، لكن اختلفوا فيما ما هو الذي استثني منه. مالك والشافعي، مالك وأحمد قالوا استثنى منه ميتة البحر فقط وما لا وما لا دم له سائل. والشافعي قال استثنى منه ميتة البحر، وأبي حنيفة قال استثنى منه ما لا دم له سائل. أرسم استثنية من هذه الجملة. طيب، واختلفوا أي خاص أريد به، الآن ذكرنا لكم أي خاص أريد به. فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له، منهم ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، من الشافعي. ومنهم من استثنى ميتة من ذلك ميتة ما لا دم له فقط، وهو من أيوة. وسبب اختلاف في هذه المستثنيات هو سبب اختلاف في الدليل المخصوص، يعني الذي خصص هذه المستثنيات. أما من استثنى من ذلك ما لا دم له فحجته مفهوم الأثر الثابت أنه صلى الله عليه وسلم من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام، يعني غمس الذباب إذا وقع في الطعام، وهو حديث صحيح قد مر. فإنه قال لما أمر بغمسه وغمسه يؤدي إلى موته، فهذا يدل على أن ميتته طاهرة. قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب، وليس ذلك إلا أنه غير وليس لذلك إلا أنه غير ذي دم. قالوا ما علته؟ قال أنه غير ذي دم. وأما الشافعي فعنده أن ذلك خاص بالذباب. الذباب طهرسة، لماذا؟ للعلة الظاهرة، وهو أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دوان. قال استثنى هذا لأن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فأنت تغمسه ليزول الداء بالدواء. وطيب، الشافعي يقول سيرد قولهم على أن ما لا دم له سائل أنه طاهر. يقول ووهان الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن طهارة بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميت والدم نوعان من أنواع المحرمات. قالوا ما السبب في ما لا دم له سائل أنه طاهر؟ قالوا السبب على أنه ليس فيه دم، والدم هو سبب النجاسة، الدم هو سبب النجاسة. فلما كان ما لا دم له سائل ليس فيه دم يسيل فهو ليس بنجس. قال الشافعي هذا الكلام ضعيف، ليس هو الدم سبب النجاسة، إنما الميتة هي سبب للنجاسة، فإذا دقيت طهرت. وقال والدليل على أن الميتة هي سبب للنجاسة وأن الذبح يطهر الحيوان المأكول، أن الذبح لو كان أن الذبح يطهر الحيوان ولا يطهر دمه، هل يكون دم الحيوان بالذبح طاهر؟ فإذا كان الحيوان الذي ذبح أليس يكون أولا الدم باقي فيه ولا لا، ثم بعد ذلك يخرج؟ فيقول هل يطهر الحيوان بنفس الذبح أو بعد خروج الدم؟ بالذبح. إذن أنتم يقول قلتم بطهارة الحيوان المذبوح مع بقاء الدم، وبأن الدم نجس لا تطهره الزكاة، هذا ولا لا؟ إذن فهذه العلة التي تقول على أن العلة هو احتقان الدم غير صحيحة هنا، غير صحيحة هنا. ويدلل على ذلك بأن السبب الذي هو النجاسة وهو الدم موجود، والمسبب منتفي وهو النجاسة طاهر، فهذا يدل على أن الدم ليس له تعلق بالنجاسة. ويمثل بذلك على بالعصير، العصير لما يكون مسكرا هل يكون ممنوع فأعطيه وقد يكون نجسا عند بعض العلماء فعل فيقول لا يزول عنه الحكم إلا بزوال العلة التي هو الإسكار. فكان يجب عليكم أن تقولوا أن الميتة لأن المذبوح لا يزول لا تكون فيه الطهارة إلا إذا زال الدم، ولكنكم لا تقولون بذلك. فعلم على أن الدم شيء مستقل وهو غير الميتة، فالميتة تطهر بالذبح والدم لا يطهر بالذكاء. هذا معنى كلام الآن نقرأ عليكم. قال أحدهما قال وهو على الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن طهارة الكتاب بأن ظاهر الكتاب يعني القرآن يقتضي أن الميت والدم نوعان من أنواع المحرمات، أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل بالاتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمها مفترق، دم تعمل فيه التذكية، فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال أن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي كما ترى الشيء يكون هذا التعليل، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفئ الحرمية عن الحيوان بالذكاء وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن الذكاء، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه عن الحيوان، لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إذا وجد السبب والمسبب غير موجود فليس هو سببا. ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن ارتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو السبب. عرفتم هذا الكلام؟ هذا التعليل الشافعي على أن ميتة على أنه ليس التعليل، لا يصح التعليل بأن سبب الميتة هو ما احتقان الدم فيها، فالتي لا دم لها سائل فهي طاهرة طبعا. وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر، استثنى ميتة البحر هو من؟ أبو حنيفة، فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر. وأما الشافعي أمر استثنى ميتة البحر وهو الشافعي ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر فيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن في لهم وسأل هل بقي منه شيء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا يدل على أن ميتة البحر طاهرة. والحديث الذي مر معنا هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهو حديث صحيح، هذا يستثنى ميتة البحر. وأما أبو حنيفة، أبو حنيفة الذي قال ميتة البحر ناجسة، فرجح عموم الآية على هذا الأثر، رجح عموم الميتة على هذا الأثر، وقال يشمل ميتة البحر وميتة البر. وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر إما لأن الآية مقطوع بها، يعني أنها واردة بالتواتر، والأثر مظنون أي وارد بالآحاد. طيب لماذا؟ لأن الإمام أبو حنيفة يرى أن الآم إذا تعارض الآم والخاص فعنده أن الآم نص في العموم وأن الخاص ينسخ من الآم بقدره، ينسخ من الآم بقدره. ثم يقول أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، وأحاديث طهارة بيتة البحر آحاد والآية متواترة على قاعدته الأصولية أنه لا ينسخ ذلك. أشكال قد يعمل ما يشير حرمت عليكم الميتة عامة، أي ميتة، ميتة بر أو بحر كذا ولا لا؟ يقول على أن العامة نص في العموم مش ظاهر، نص في العموم، فإذا جاء الخاص فإنه ينفخ من العام بقدره. ثم بعد ذلك يقول ولا يكون النفخ إلا أن المتواتر ينسخ المتواتر والآحاد ينسخ الآحاد، أما الآحاد فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل الأصول يقول أن المتواتر لا ينسخ به الآحاد، وعليه أكثر أهل الأصول، وكتب الأصول كلها تقول هذا. وما خالف في هذه القاعدة الذي أظهر الخلاف وكتبه ودلل عليه هو الشيخ السنقيطي في كتابه في المذكرة وانكر في الأضواء، ولعلكم أحدتم قرأتموه، قال على أن الآحاد ينسخ المتواتر، ودلل على ذلك بأنه وردت آيات في القرآن، قل لا أجد فيما حرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه هذه آية نص على أن هذه الأربعة نص، لا أجد إلا كذا، على أن ما في غير هذه الأربعة نجس أو محرم. ثم جاء تحريم الحمور الأهلية بالآحاد، فهذا يقول نص ليس بتخص أنه بالنفي والاستثناء، فدل على أن الآحاد ينسخ المتواتر، أتى دلل بهذا وقال أنه لا تعارض بين الآحاد والمتواتر إلا بشرط الذي يقول أنه يكون متعارضة ويكون نص، قال لا تعارض ولا يسمى، وأنه ويدل على جواز قبول الآحاد المعارض لقبول المتواتر إذا اختلف الزمن، إذا اختلف عليه. فلو قال لك 1000 شخص أن زيد يوم الجمعة كان بصنعاء، وجاء واحد ثقة وقال لك يوم الأحد كان بالحديدة، فهل يقول هذا عارض الآحاد؟ قال فهو يقبل. طيب، وأما أبو حنيفة فرجع عموم الآية على الأثر، على هذا الأثر، إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مضمون، وإما لأنه رأى ذلك رخصة لهم، أعني حديث جابر، يعني على أن حديث جابر هذا كان رخصة لأنه كانوا قد لا يوجد لهم أكل، وفي الحديث على أنهم من أول كانوا يأخذون من تمرة تمرة، ثم بعد ذلك كانوا التمر يمصها 2 أو 3، فهذا رخصة لاضطرارهم. قال لكن قول رخصة يقول ينقضه قول الرسول، فهل بقي منه شيء؟ هذا ينقض أنها رخصة. وأجاب عن الحديث الحل ميتته، أي ميتته التي بسبب الاصطياد، ميتته التي بسبب الاصطياد أو بسبب حسر البحر أنها إذا حسر البحر. وكذلك أجاب هنا وقال أن سبب أن هذا الحيوان لم يمت في البحر بنفسه، ولكنه انحصر عنه البحر فمات، وهو يجيز مثل هذا إذا حصر البحر، لكن إذا الطافي الذي يموت بنفسه ويطفى على البحر فإنه لا يجيزه. وأما لأنه رأى أن ذلك رخص لهم، أعني حديث جابر، أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب وهو رمي البحر به إلى الساحل، لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارجي، هذا عنده. والاختلافين في ذلك أيضا سبب آخر، وهو احتمال أودي الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وطعامه طعامه أو الصيد، فإن كان طعام الصيد فهو يدل على أن الطافي نجس، وإذا كان طعام البحر فيدل على أن الطافي من الميتة طاهر ويجوز أكله. يعني أن يعود على البحر أو على الصيد. فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي. طعامه هو الطافي فيجوز أكله. ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر. مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو أثر ضعيف. يعني الحديث ورد ما ألقى البحر أو جزر فكلوا وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. هذا الحديث أي ضعيف. قولوا الراجح طهارة بيتة البحر لما هو مقرر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الجمهور وإن منعه الحنفية. فالأحاديث السابقة مخصصة للعموم لعموم الآية. وكذلك مخصصة لعموم الآية أقصد وليست من باب النسخ كما يزعم أبو حنيفة يزعم أنها من باب النسخ ليست من باب النسخ. طيب وكذلك ميتة الجراد ميتة الجراد حكمها أنها مستثنى مستثنى من أمم الآية كذا لحديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال. وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. ودمان والذين تقدرنا قالوا حلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي كما في صحيح الجامع. وكذا ميتة الآدمي لقوله ميتة الآدمي طاهرة وليست به نجسة احنا الآن من حيث تلك من حيث طهارتها وجواز أكلها وهذا من حيث طهارته فقط الآدمي. وكذلك ميتة الآدمي لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وفي البخاري عن ابن عباس تعليقا هنا قال المؤمن لا ينجس لكن ما ندري في الحياة أو في الموت الحديث البخاري فيه. لكن وفي حديث ابن عباس تعليقا في البخاري من حديث ابن عباس تعليقا إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. لا مسلم مرفوع. وصحه شيخنا في مختصر البخاري وهو موقوف وهو ايه موقوف. وروي مرفوع وروي مرفوعا وروي اي مرفوعا هذا الاثر. وصححه الحاكم وروي مرفوعا وصححه الحاكم كما في المجموع جزء 2 صفحة 567 صفحة جزء 2 صفحة 567. إذن المستثنيات من الميتة ما هي؟ ما لا دم له سائل واحد ها؟ وميتة البحر والجراد والآدمية. وكذلك الراجح أن ميتة ما لا دم له سائل فهي طاهرة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغمسه، وغمسه يؤدي إلى موته. هذا مفهوم القلعة، مفهوم مفهوم المخالفة أن الكافر نجس كذا ولا لا، ولكن مفهوم المخالفة هذا رده الاتصال كما مر معنا والكتابة بالاتصال بالكفرة وأكل الأكل من طعامهم، فدل على أنه ليس بنجس وأن نجاسته معنوية كذا ولا لا. فهذا في الحياة يبقى في الموت، يبقى في الموت. فإذا حكمنا بأن أن هذا المفهوم مردود في الحياة فكذلك نقول أنه غير مقبول في الحياة فكذلك غير مقبول في الموت. فالكافر ميتته طاهرة، وهذا المفهوم لا يؤخذ به، ويقال ويدل عليه أموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فبني آدم عام في الكافر والمسلم، ومن كرامتهم أدم نجاسة ميتتهم هكذا قالوا. يعني الآية أليس قد تكلمنا عليها بكلام طويل ولا بد أن تعود عليه على هذا الكلام الطويل الذي رجحنا فيه أن قوله إنما المشركون نجس أنه نجاسة اعتقاد ولا نجاسة لا نجاسة حسية كذا ولا لا. فإذا قلنا ذلك فهو يرد هذا، يأخذ بمفهوم هذا الحديث الحي، فكذلك لا يأخذ به في الميت، لأن قال العلماء قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم هو عام، وهو أي عام، ومن كرامته طهارة أي ميتته وإذا كان عام ومن كرامته طهارة ميتته فتعارض مفهوم حديث ابن عباس الموقوف أو المرفوع مع عموم الآية ولقد كرمنا بني آدم كذا. والمقرر عليكم في باب المياه على أنه إذا تعارض المفهوم مع عموم المنطوق فماذا يقدم؟ عموم المنطوق. أجزاء الميتة وكما اختلفوا في أنواع الميتة كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أيوة أنه ميتة. أليس اتفقوا على أن الميتة نجسة على هذا؟ أو قال أجزاء كلها نجسة أو استثنى منها شيء يكون طاهر، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة نجس، هذا اتفقوا عليه. واختلفوا في العظم والشعر العظم والشعر، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن العظم والشعر ميتة وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة طاهرة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. سبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، الأعضاء لها نمو ولا لا؟ فمن رأى أن النمو والتغذي الأعضاء كذا، حتى الشعر ينمو بالأكل ويتغذى كذا ولا لا؟ إذا كان في دابة مثلا تأكل كذا تجد شعرها كذا يقول وطويل، وإذا كانت دابة جاءها أيام لها قد جاءها الجرب والشعر قد نزل، أليس كذلك؟ إذن النمو والتغذي يعمل في الشعر ويعمل في الأعظم. فقالوا أن من قال أن النمو والتغذي يعمل، فإذا انقطع النمو والتغذي لا ذهب ذلك العمل. قال أن الشعر والعظم ينمو ويتغذى فهو نجس، جعل علة النجاسة النمو والتغذي. فقال إن الشعر، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظم إذا فقدت النمو والتغذي يعني بالموت فهو ميتة. ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال الشعر لا يحس، واختلفوا في العظم هل يحس أو لا يحس. قال إن الشعر والعظم ليس بميتة لأنها لا حس لها. ومن رأى أنه لا يطلق اسم الحياة إلا على الحس على ما كان يحس قال إن الشعر والعظم ليس بميتة لأنه لا حس له. ومن فرق بينهما، فرق بين قال العظم يحس والشعر لا يحس، ومن فرق بينهما أوجب للعظم الحس ولم يجب للشعر، وهو كذلك كذا. وفي حس العظم اختلاف، فالأمر مختلف فيه بين الأطباء، هل العظم يحس أو لا يحس؟ يحس العظم يحس كذا ولا لا؟ حتى على أن مثلا إذا قطعت كسرت القرن يحس به الحيوان، يتألم ولا لا؟ يتألم. شعر لما يحس تسحبه يحس الجلد ما تسحبه، لكن لو قصيته ما يحس. وما يدل، وفي حس الأذن اختلاف والأمر مختلف، والأمر المختلف فيه بين الأطباء، وما يدل على أن التغذي والنمو ليسهما الحياة التي يطلق على أدمى اسم الميتة، أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة لورود ذلك في الحديث، وهو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفقوا أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، يعني هذا الاتفاق وهذا الاتفاق يرد ذلك الخلاف. عرفتم هذا؟ وما يدل على التغذي والنمو ليس هما الحياة، يدل على التغذي والنمو ليس هما الحياة. ومما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على أدمى اسم الميتة، أنك إذا قطعت اللحم قطعت الإلية هذه ميتة ولا لا؟ واتفقوا على أن الشعر إذا قطع ليس به ميتة، فهو يدل على أن النمو والتغذي والشعر ينمو ويتغذى، الشعر ينمو ويتغذى واللحم ينمو ويتغذى، فدل على أن التعليل بالنمو والتغذي ليس بصحيح، لأنه لو كان صحيح وحرم به اللحم فسيحرم به الشعر. ولو انطلق اسم الميتة على من فقد النمو والتغذي لقيل في النبات المقلوع ميتة، إذا قلعته ميتة، وإذا حشيته فقد أخذ فقد جاء مثله ذكيته النبات. نقول من قلع النبات فهو ميتة لأنه ينمو ويتغذى، ولكن من حشه بالسكين فليس بميتة لأنه قد دفك. هل هذا أحد يقوله؟ ما أحد يقول هذا الكلام. لماذا؟ لعنا إذا قلنا أن الإلة هي ما النمو والتغذي، فالنبات ينمو ويتغذى فيكون قلعه ميتة وحشه ذاكع، وهذا لا يقول به أحد من العلماء. نعم النبات طاهر، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو، هذا ولا لا؟ وللشافعي أن يقول أن التغذي الذي يطلق على أدمه اسم، وللشافعي أن يقول أن التغذي الذي يطلق على أدمه اسم الميتة هو التغذي الموجود بالإحساس. يقول على أن العلة مركبة من التغذي والإحساس، أما النبات فهو يتغذى ولا يحس، يتغذى يحس. عرفتم هذا؟ هذا تسمى العلة المركبة. يجوز تركيب أن تكون العلة مركبة من شيئين. طيب، والراجح أن الأظمى والقرن والظفر، الأظمى والقرن والظفر والظلف والشعر، الظلف من الظفر، الظلف من الظفر من الميتة، من الميتة طاهر، وقد نسبه ابن تيمية، وقد نسب ابن تيمية هذا، قد نسب ابن تيمية هذا إلى الجمهور، إلى جمهور السلف، إلى جمهور السلف. قال الزهري كان خيار هذه الأمة قال الزهري كان خيار هذه الأمة ينتشطون بعظم الفيل. وقال أن خيار هذه الأمة ينتشطون بعظم الفيل. هذا الإمام الزهري كان يقول الفيل هذا يجعل من عظامها أنشاط، والسلف كانوا ينتشطون بها، فلو كان نجس، لأن الفيل نجس كذا ولا يطهر بالزكاة، فسيكون عظمه نجس ولا يجوز الانتشاط به. وعلل عدم النجاسة، وعلل ما هو قال إلا في عدم النجاسة، وعلل ابن تيمية عدم النجاسة بأنها بأن هذه الأشياء لا تحمل دما مسفوحا، لا تحمل دما مسفوحا. أيوة، يقول أن هذه الأشياء متحملش الدم المسفوح، صحيح كميتة ما لا دم له سائل. أنظر المسائل الماردينية من صفحة 37 إلى صفحة 43، تكلم عليها بكلام كثير، كتيب صغير مسموم مخرج وهو في مجموعة الفتاوى موجود. وهو على أن يقول أن التغذي يطلق على، رجحنا هو هذا الشافعي. الشافعي يقول على أن الشعر نجس، والإلا فيه التغذي والإحساس، لأنه يقول أن الأظم نجس والإلا فيه التغذي والإحساس، وأن الشعر ليس بنجس لأنه لم يجمع العلتين، فأخذ التغذي دون الإحساس، لأن الشافعي يقول أن الشعر طاهر. لكن الشافعي يقول الشعر من ال... لا الشافعي يقول الشعر من الميتة نجس. ومن الحيوان الطاهر وقصه في حال الحياة طاهر. يقول الشافعي أن الشعر إذا ماتت الميتة فشعرها إيه؟ نجس، لكن جزه منها في حال الحياة طاهر، ويستدله بطل طهارته بما ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فيكون النص قد نص على أنه إذا جز في حال الحياة فهو إيه؟ طاهر، أما إذا مات فهو إيه؟ نجس. المسألة الثالثة جلود الميتة. اختلفوا في الانتفاء بجلود الميتة، الانتفاء بجلود الميتة مطلقا أو في اليابسات، فذهب قوم إلى الانتفاء بجلودها مطلقا، أي دبغت أو لم تدبغ. وذهب قوم، القول الأول يقول أنها طاهرة، يقول أنها طاهرة، فذهب قوم إلى الانتفاء بجلود الميتة مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو أن لا ينتفعوا بها أصلا وإن دبغت فأكثر، وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ أو لا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها. الآن في فصل، وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة، يقول على أن الدباغ مطهر لها وأبي حنيفة. وعن مالك في ذلك روايتان، أحدهما مثل رواية الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها لكن تستعمل في اليابسات، تستعمل في، وهو مذهب أحمد، مذهب أحمد اكتبه، وهو مذهب أحمد. رواية ثانية من مذهب مالك هي مذهب أحمد، أن الجلد لا يطهر وإنما يستعمل في اليابسات، مثلا تجعل فيها أواني، تجعل فيها ثياب، تجعل فيها أشياء كذا، أما تجعل فيها ماء لا. والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاء من الحيوان، أعني المباح. الآن من قالوا أنه مطهر اختلفوا فيما بينهم ماذا يطهر. قال قوم على أنه يطهر الحيوان مأكولا اللحم، أما غيره من الحيوانات فلا تطر، لأن الرسول يقول فدباغها زكاتها، دباغها يعني كالزكاة. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاء فقط، هذا الكلام لا نعرفه من مذهب الشافعي، إلى ما تعمل فيه الذكاء فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. قال المؤلف: والمقرر في مذهب الشافعي طهارة جلود الميتة إذا دبغت، سواء كان في مأكول ذلك في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، كفاية الأخيار صفحة 12، زيدوا عليها ما عدا الكلب والخنزير، زيدوا على هذا الكلام بعد ذلك، يقولوا ما عدا الكلب والخنزير، مش مطلقا ما عدا الكلب والخنزير. أيوة، لماذا استثنوا الكلب والخنزير؟ قالوا لأنهما نجسان في حال الحياة، وكذا ولا لا؟ لأنهما نجسان في حال، والموت ينجس به الطاهر، وينجس به الطاهر، كذا ولا لا؟ ويطهره الدبغ، فلا يكون ميتتها تخفيفا من طهارتها، تخفيفا من نجاستها، فلا تكون ميتتها تخفيفا من نجاستها. فإن إذا كانت نجسة في حال الحياة فنقول إذا ماتت ودبغت تطهر، إذن تكون الموت يخفف نجاستها، وهذا مما لا يؤخذ به في القياس، أن الموت يخفف النجاسة، بل أن الموت يحدث النجاسة، هذا كلام الشافعية. طيب، وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما أدى الخنزير، كأنه يرى على أن الخنزير نجس والكلب مثل نجس. وقال داود تطهر جلوده ويطهر حتى جلد الخنزير. وأخذ أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن أيما تفيد الأمور. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، يعني في آثار وردت بأن الجلد يطهر بالدباغ، وهناك أثر أنه لا يطهر. قال وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاء بها مطلقة. هل انتفأتم بإهابها؟ هذا القول الأول، أباحها إيه؟ هل انتفأتم بإهابها؟ لأنه ما كانت دبغ طبوه. وفقيل إنما تقال إنما حرم أكلها، فقال إنما تقال إنما حرم إيه؟ أكلها، فأجاز إيه؟ الانتفاء ولم يذكر فيه الدباغ. فهذا دل على أنه يجوز الانتفاع بها مطلقا. وذلك أن فيه أنه مر بميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفأتم بجلدها؟ تمام الحديث، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وهو الحديث صحيح هذا، أخرجه البخاري. طيب، وفي حديث ابن عكيم وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، منع الانتفاء بها مطلقا، ما يجوز الانتفاء. وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفئوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفئوا من الميتة بإهاب ولا عصب. تفسير لغوي للإهاب، تفسير له هو الجلد قبل الدبغ، هو الجلد قبل الإهاب، هو الجلد قبل الإهاب، هو الجلد قبل الدبغ. نعم، ما يسمى إهاب، يسمى جلد. إهاب قبل الدبغ فقد طهر، وانتقل من اسم الإهاب إلى اسم الجلد والفروة، وكذا له اسم أخرى. طيب، قال وذلك قبل موته بعام، فهو يدل. وفي بعضها الأمر بالانتفاء به بعد الدبغ، وفي بعضها الأمر بالانتفاء، وفي الأحاديث بعض الانتفاء به بعد الدبغ والمنع منه قبل الدبغ. وفي بعض الأحاديث أنه يجوز الانتفاء بالإهاب بعد الدبغ ولا يجوز به قبل الدبغ، وهو قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها. وبعدين نكتب لكم الرابع بعد ما نكمل. فذهب قوم مذهب الجمع، أو مذهب الجمع على حديث ابن عباس. إيش الجمع؟ أي الحمل، أنه حمل معاني الأحاديث على حديث ابن عباس. ما معنى الجمع هنا؟ الحمل، يعني قولهم لا تنتفئوا بإهاب أي قبل الدبغ، فهل انتفأتم بجلدها أي بعد الدبغ، فحملوها كلها على حديث ابن عباس، وهذا الحمل هو الصحيح. هذا الحمل هو فذهب قوم مذهب الجمع، ما معنى الجمع؟ الحمل على حديث ابن عباس، يعني أنهم فرقوا في الانتفاع بين المطبوغ وغير المطبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام، قبل موته بعام. طيب، فقالوا أن حديث ابن عكيم وهو مذهب من؟ أحمد. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، قالوا اتفئ بار كل شيء قول الضبط، وروا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاء ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الضرب، لأن الانتفاء غير الطهارة، يعني قال انتفي بها وإن كانت هي نجسة، لأن الانتفاء غير الطهارة. حديث ابن عباس يدل على الطهارة، هذا يدل على الانتفاء، أن الانتفاء غير الطهارة، أعني أن كل طاهر ينتفأ به، وليس يلزم أكس ذلك أن كل منتفع به طاهر، وليس يلزم أكس هذا المعنى، أعني أن كل منتفع به هو طاهر. إذا نكتب الراجح، الراجح أن جلود الميتة تطهر بالدباغة، للأحاديث الواردة في ذلك. أما حديث ابن عكيم عكيم فإنما هو في الإهاب، هو الجلد قبل أن يطبق، فلا منافى بينه في الإهاب، وهو الجلد قبل أن يطبق، فلا منافى بينه أما حديث ابن عكيم فإنما هو في الإهاب وهو الجلد قبل أن يطبق، فلا منافى بينه وبين فلا منافى بينه وبين ما ورد من أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ويستثنى من ذلك ما كان نجسا في حال الحياة، ويستثنى من ذلك ما كان نجسا في حال الحياة هو الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر جلداهما بالدباغ. لأنهما لا يكونان بعد الموت بأحسن حالا منهما قبله، عرفتم هذا الكلام؟ ايوه اعطانا نفسه. دم الحيوان اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس، اتفقوا على ان دم الحيوان البري نجس، يعني سواء مأكول اللحم او غيره مأكول اللحم، فذكر هنا انهم اتفقوا، كذا الا لا ذكر انهم اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان. قال ذهب الشوكاني وصديق حسن خان وشيخنا ناصر الدين الألباني من المتأخرين على طهارة ما عدا دم الحيض، يقول الدماء كلها على طهارة ما عدا دم الحيض، من كل الدماء، من كل الدماء. انظر السيل، انظر السيل جزء واحد صفحة 144، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 300، ومن خطي اكتبوا، ومن خطي أي أنا المسألة قبل 31 سنة، سنة 81 كنت عند الشيخ، 81 للهجرة كنت عند الشيخ ودرسنا هذه المسألة، وكتب وأملأ علينا كما نملي عليكم، وكتبت عنه في ورقة لأن كان كلام طويل، واحتفظت الورقة، وكنت أحفظ المسألة بقوله، ولكن وأعرف أني كتبت فوجدت الكتاب الذي قرأته، فوجدت الورقة إلى حد الآن موجودة في الكتاب، محتفظ بها في الكتاب، فنقلتها هنا، فسأنقل لكم ما قاله في إلينا أيام ما كنا ندرس عليه. أكتبه ومئنا هتكتبه لا تستعجلوا. ومن خطي أن تقريري شيخنا ناصر الدين الألباني في الدرس، ومن خطي أن تقرير شيخنا ناصر الدين الألباني في الدرس 1381، 1381. قال الأصل في الدم الطهارة، قال الأصل في الدم الطهارة كغيره من الأشياء، يعني يقول ورد حديث نجاسته كغيره من الأشياء، لكن نقل عن الكثير من العلماء الاتفاق على نجاسته، نقل عن كثير من العلماء الاتفاق على نجاسته، مش كان هنا اتفقوا على نجاسته ولا لا؟ نقل عن كثير من العلماء الاتفاق على نجاسته، فإذا لا خروج عن هذا الاتفاق، والرجوع إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل إلا إذا وجد ما يخالفه من نص أو أثر، أو أثر حديث، يعني كل صحابي. وقد أثرنا على ما يخالف هذا الاتفاق، أثرنا على ما يخالف هذا الاتفاق في دم الإنسان ودم مأكول اللحم، أثر على هذه المسألتين في دم الإنسان ودم مأكول اللحم، وقد أثرنا على ما يخالف هذا الاتفاق في دم الإنسان ودم مأكول اللحم. وصلتم هنا ولا لا؟ طيب. فنحن مالك؟ فإذا لا خروج عن هذا الاتفاق إلا بالرجوع إلى الأصل إلا إذا وجد ما يخالفه من نص أو أثر، وقد أثرنا على ما يخالف هذا الاتفاق في دم الإنسان ودم مأكول اللحم، خلاص ولا لا؟ فنحن نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، فنحن نرجع إلى الأصل في المسألتين. ونقول نرجع إلى الأصل في المسألتين، ونقول بطهارة دم الإنسان ودم الحيوان المأكول اللحم، ونقول بطهارة دم الإنسان ودم الحيوان المأكول اللحم. أما دم الإنسان فإنه قد ورد أن بعض الصحابة كان حارسا ليلة في غزوة وكان مع ذلك قائما يصلي، فرماه العدو ثلاثة قائما يصلي فرماه العدو ثلاث رميات وكان مع ذلك قائما يصلي فرماه العدو ثلاث رميات وصلتم؟ أما دم الإنسان فإنه قد ورد أن بعض الصحابة كان حارس الليلة في غزوة وكان مع ذلك قائما يصلي فرماه العدو ثلاث رميات حتى خرج منه الدم. ومع هذا مضى في صلاته والصلاة نافلة فهذا أشرح لكم ما يقصد بالصلاة نافلة. انتبهوا بلغتوا، لأنها لو كانت فريضة وقلنا أنه لا يوجد الماء لديه حتى يغسل الدم، فإنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما النافلة فلا يكلف في الصلاة فيها كذا ولا لا؟ والصلاة هي نافلة، فهذا يدل على أن دم الإنسان طاهر، لأنه من الضروري أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الواقعة تفصيلا، من الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الواقعة تفصيلا ولم ينكر عليه استمراره في الصلاة والقول أنه يحتمل عدم علمه بعيد، لأنه هو قائد الجيش يكون باب التقرير كذا ولا لا؟ ومع هذا ومع هذا فإذا لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم الله ذلك فلم ينزل على نبيه إبطال هذا الحكم في زمن التشريع. فمن هذا الوجه على نبيه إبطال هذا الحكم في زمن التشريع فمن هذا الوجه يدل أيضا على طهارة دم الإنسان وهذا نص في طهارة دم الإنسان ويقويه أيضا الرجوع إلى البراءة الأصلية أيوة، لأنه يقول أن هذا التقرير إما أن يكون أليس إحنا قد ذكرنا لكم أن التقرير ما هو قسمان، فهذا إن قلنا أن الرسول اطلع به فهو من التقرير من اطلع به، وإن قلنا أنه لم يطلع عليه فهو من التقرير ما فهو أمن بالله لأنه أمن في زمنه الرسول. هذا الكلام على طهارة دم الإنسان. بعده وأما طهارة دم الحيوان المأكول اللحم فإنه قد ورد أثر عن ابن مسعود أنه نحر جزورا وقد ورد أثر عن ابن مسعود أنه نحر جزورا وقام يصلي وقد تلطخ بطنه وقد تلطخ بطنه لا مش بدم ذبيحة بدمها وفرثها وقد تلطخ دمه بطنه بدمها وفرثها وهذا الأثر صحيح وهو يبعد عن الاتفاق على النجاسة يبعد القول بالاتفاق على النجاسة أو على نجاسة دم الحيوان المأكول وهو يبعد القول على الاتفاق على نجاسة دم الحيوان المأكول اللحم لأنه وهو يبعد الاتفاق على نجاسة دم الحيوان المأكول اللحم لأنه ممن يعتد بخلافه يعني خلاف ابن مسعود يعتد به فلا يصح نقل الاتفاق هنا فلا يصح نقله الاتفاق هنا وهو ما قلنا فيما قفتم وهو يبعد الاتفاق على نجاسة دم الحيوان المأكول اللحم لأنه من يؤتد بخلافه فلا يصح نقل الاتفاق هنا. فإذا اللازم عند الاختلاف مع عدم الدليل الرجوع إلى الأصل، والأصل في الدم الطهارة. هذا كلامه، هذا أنا قولي ما الاتفاق. فإذا اللازم عند الاختلاف مع عدم الدليل الرجوع إلى الأصل، والأصل في الدم الطهارة. فقال قوم دم السمك طاهر، قال قوم دم السمك إيه؟ وهو أحد قولي مالك والشافعي، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي، مذهب الشافعي على أن دم الحيوان ما دم طاهر. وقال قوم هو نجس على الأصل في الدماء، وهو قول لمالك وأحمد في المدونة وأحمد، قالوا أن دم الحيوان ما أن دم الحيوان بحر نجس. وكذلك قال قوم إن قليل الدم معفوون أنه قليل الدم أنه. وقال قوم بل القليل منه والكثير حكمه واحد، حكمه واحد أي في النجاسة مش في العفو. والأول عليه الجمهور، ما هو الأول؟ ومنهم الشافعي، ومنهم الشافعي يقول أن قليل الدم يوفى عنه لأنه ما يسمى مسفوح. والسبب في اختلافهم في دم السمك، ما السبب في اختلافهم في دم السمك؟ هل هو طاهر أو نجس؟ هو اختلافهم في ميتته، فمن قال ميتته نجسة كمن كأبي حنيفة يقول دمه نجس، فمن جعل ميتته داخل تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتته فقد أخرج دمه قياسا على ميتته، قياسا على الميتة. وفي ذلك أثر ضعيف، وفي طهارة الدم أثر ضعيف. أرى كلامه قوله أثر ضعيف، ليس الأثر ضعيف وإنما الأثر صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، لأن قال الأثر ما صحيح في التعليق، أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال وأما اختلافه في كثير الدم وقليله ما سببه، فسبب اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد. إذا ورد لفظ المطلق ولفظ المقيد، هل العام يكفي على الخاص أو الخاص يخص من العام؟ الخاص يخص من العام أو بالمطلق. وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا، حرمت إليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا مطلقا. وورد مقيدا في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل. كل ذلك حرام، لأنه قضى بالمطلق على المقيد. وأيد هذا بأن كل ما هو نجيس لعينه فلا يتبعض، يقول الشيء الذي نجيس لعينه ما نقولش بعضه نجيس وبعضه أيوة. لكن يقول يوفى عنه، يقول إيه يوفى عنه. أنا أقول كتب الراجح، أقول الراجح الراجح أيوة قليل، اكتبوا في ذا البيان قليل. الراجح ما قاله الجمهور من أن المقيد يقضي على المطلق، من أن المقيد يقضي على أنا المطلق، أن المقيد يقضي على المطلق. الراجح ما قاله الجمهور من أن المقيد يقضي على المطلق لاتفاق المطلق، لاتفاق المطلق والمقيد في السبب والحكم، في السبب و لاتفاق المطلق والمقيد، اكتبه وتشرح، لاتفاق المطلق والمقيد في السبب والحكم على ما تقدم، او حسب ما تقدم، حسب حسب ما تقدم تقريره في المقدمة، حسب ما تقدم تقريره في المقدمة. أيوة، أليس احنا قلنا في المقدمة إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب أجمع العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، مثل قطع آية السرقة سبب السرقة كذا ولا لا، والقطع من الكف كذا، وآية الوضوء سببها الوضوء وهي إلى المرفق، إن هذا اختلف فيما فلا، وإن اتفق في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد. وجئنا بهذا المثال في آيتك آيتي قلنا كآيتي الدم، قلنا كذا هذا الكلام في المقدمة تذكره إلا لا. فالآن هنا دل على أن المطلق يحمل على المقيد حسب القاعدة المتقدمة، أليس كذلك؟ طيب اكتبه. ويؤيد ما ويؤيده ما روت عائشة، ويؤيده ما روت عائشة قالت كنا نطبخ البرمة، ما روت عائشة كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلوها الصفرة من الدم، ويعلوها الصفرة أو تعلوها تعلوها الصفرة من مبوش واو تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل ولا ننكره، فنأكل ولا ننكره. يعني هذا يدل على أن الدم القليل أنه جائز.